وليس ان المنكرات نفسها تكون طاعة. فهذا والعياذ بالله من الكفر، ان يعد المعصية من الطاعة، لان استباحتها مع كونها متفق على تحريمها من الكفر، فكيف ان يراها يثاب على تلك المعصية؟ في فرق بين الانسان يعتقد ان فلان ده يثاب على فعله المحرم، كما يقول قائلهم اصبحت منفعلا لما يختاره مني فافعالي كلها طاعات، يقول الافعال كلها بقت طاعات، المعصية بقت طاعة علشان شهد القدر، علشان شهد ان ده بإرادة الله، فيجعله وصل الى مرحلة الإباحية، يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويكون مثابا على ذلك، ويكون غير مكلف بذلك، وصل الى المقام الاعلى وهو شهود اليقين. اذا بلغ اليقين وهو شهود القدر يبقى سقط عنه التشريع، فهذا خروج من الملة والعياذ بالله، انه اشد من الاستحلال. الاستحلال ان يرى امر مباحا، اشد منه ان يرى الحرام مش حلال، ده طاعة، ده واجبا، ده مثابا عليه والعياذ بالله. كما يعد يعني زنادقتهم الناقلين عن كرامات الاولياء زي كتاب الشعراني في طبقات الصوفية ان صح ذلك يعني عنه، بس الكتاب موجود، هو اللي هو ده موجود في السوق، يقول لك لا ده مكذوب عليه، خلاص ماشي المكذوب مكذوب، انا اتكلم على الموجود اللي الناس بتقراه، يقول وكان من كرامات شيخ فلان الفلاني انه قال انه كان ياتي البغلة في الطريق ويامر الشيخ عليه ان ينزل من على البغلة فياتيها امام الناس، والعياذ بالله يجامع البغلة، يزني بالبغلة في الطريق، وإن لم يفعل تسمر في مكانه وما تحرك، يخليه يتسمر، كان ساحر ما تعرفش ولا كان ايه، والعياذ بالله، أو يوهم الناس بذلك، ويقول ويكون الشيخ في غاية الخجل، الراجل مكسوف له، والعياذ بالله، مكسوف إنه بيأتي البغلة في الطريق أمام الناس، ده من الكرامات عنده، والعياذ بالله، وكان من كرامات الشيخ الثاني، ده كلام كفر والله، كلام كفر فظيع. وكلام شيخ تاني يقول لك وانه يوما خطب الناس فقال اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فخرج فتل السيف ونزل من على المنبر ففر الناس من المسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 مسجدا في نفس الجمعه، والعياذ بالله، يعني الكلام ده حصل في 30 بلد في نفس اللحظه، والعياذ بالله، ده كلام كفر نكرة منه، يكون يتردع عن واحد كافر يأتي بالكفر علنا، يجعل الكفر ده كرامة من الكرامات عشان في خارق من خوارق العادات، ده كفر بواح لا خفاء فيه والعياذ بالله، وده أمر للأسف منتشر، لأن هم بيمهدوا التحلل من الشريعة، مهما رأيت من المنكر من اعترض انطرد، وكن في يدي شيخك كما ايه يكون الميت بين يدي الغاسل، وإياك أن تظن بأي منكر يفعله الشيخ إلا أن هذا الفعل طاعة، الشيخ لا يمكن أن يفعل المنكر، ولذلك سد باب الأمر والنهي عن الشيوخ ثم بعد ذلك عن الأمراء والسادة، وأصبح كل أي شيء يفعله الكبراء والأمراء والسادة والمشايخ كلها من الطاعة، ده بدمر الأمة تدميرا هائلا، وأدى إلى الانحراف الفظيع الذي وصل بالمسلمين الى الواقع الحالي في تسلط الاعداء على المسلمين، انها فعلا طرق منحرفة والعياذ بالله، وطريقة فهم منحرفة، ويحتج مثل ذلك ما ابعد هذا الاحتجاج، هذا امر من فظائع المنكرات، ان هذا الحديث يعني ان يستدل بهذا الحديث على ما لا يدل عليه معناه من ترك الامر من المنكر او اعتقاد الطاعات معصية. هناك في فرق بين اختلاط الحسنات والسيئات وبين ان يظن بالسيئات انها ايه؟ انها حسنات والعياذ بالله، والمنكرات تصبح كرامات، فرق عظيم. هذا رجل اختلطت حسناته بسيئاته، او كان له سيئات محضه وغفر له برحمه الله لا بالسيئات، السيئات ليست هي السبب في المغفره، انما انكساره الشعور بان الله عليه رقيب، رحمة الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ليس هناك سبب إلا رحمة الله، الله أعلم حيث يجعل رحمته سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم بمن يرحم سبحانه وتعالى. وفي هذا يعني لابد أن نحذر على أنفسنا ولا نظن بالناس رغم منكراتهم انهم لابد ان يدخلوا النار لاننا لا نعلم العاقبة ولا نعلم عاقبة انفسنا. بل الانسان يظل خائفا وجلا. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها. الانسان اذا يظل على خوف وجل من الله عز وجل ان يكون هو ذلك الرجل. الحمد لله ان هذا استثناء وليس القاعدة لكن قد يقع ذلك. فاحذر ان تكون انت هذا الرجل لان الرسول اقسم على وجود هذه النوعية ان فيه والذي نفسي بيده ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو. فيما يبدو الناس دي مش معناها ان هو مرائي كما قد يظن البعض. ان فيه روايات صحيحة صريحة هي فيها بعض الروايات ما فيهاش كده وفيه الروايات اصلا ما تدل على انه مرائي. لماذا؟ لانه قال حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع. ده قرب الجنة فعلا لكن فيما يبدو الناس معناها العاقبة لان الناس لا تدري ما عاقبة الامر. ده الرجل ده كان متعبد وكان قريب ساعة التعبد لكن هي اللي خلاهم يقولوا كده ظنهم انه لابد وان يكون انه لا تعقب له عاقبة السوء بعد بداية الحسن. واللي يتأمل قصة ابليس يتأكد انه ممكن يحصل كده وان ابليس لما كان قريب ما كانش لسه في قلبه مكان. انما ابليس ابى واستكبر بعد ايه؟ بعد ان امر بسجود لادم فابى واستكبر وكان من الكافرين. قبل ذلك كان في المقام الاعلى كان مع الملائكة كان قريب من الله عز وجل قبل ان يبعد. فالعبرة بالخواتيم. فكلمة فيما يبدو للناس معناها لانهم لا يعلمون الخاتمة فيما يبدو لهم من البدايات لعدم علمهم بالنهايات. فالعبد اذا يحذر على نفسه ان يكون هذا الرجل الذي ربما عمل بطاعة الله حتى ما كان بينه وبين الجنة الا ذراع. اذا ده قرب من الجنة فعلا. لو كان مرائي كان قرب لفين؟ للنار. ان الرياء يقرب الرياء من عمل اهل النار لا من عمل اهل الجنة. فلذلك ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة ده عمل مع ايمان واخلاص واتباع. طب ليه قلب حاله؟ ربما لاعجابه لنفسه لامراض في القلب لكبره والعياذ بالله لظنه انه صار ذا منزلة عند الله عز وجل. ولذلك اعلى الانبياء مقاما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. إذا العبد مهما بلغ إياه أن يظن بنفسه أنه قد صار ذا منزلة عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فيؤكد على ذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري فما حال باقي العباد. فالذي يظن بنفسه العلم جاهل والذي يظن بنفسه الطاعة عاصي والذي يظن بنفسه علو المنزلة وضيء المنزلة عند الله عز وجل. والذي يقول أنا في الجنة فهو في النار كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من قال أنا عالم فهو جاهل ومن قال أنا في الجنة فهو في النار والعياذ بالله. وفي حقوق الآخرين بالنسبة للناس يعني ربما كان هذا الذي يعمل بعمل أهل النار مختوما له بخاتمة السعادة فما أدراك. والذي نفسي ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيكون من اهلها. يبقى انت ما ادرك ان هذا العبد يختم له بخاتمه السعاده. اياك ان تقول يموت على الكفر. لا يدخلك الله الجنه، لا يغفر الله لك، لن تفلح ابدا. نعوذ بالله من ذلك. على سبيل التالي على الله سبحانه وتعالى والخبر عنه بما لا تدري. نسال الله العافيه. واحنا نعرف منهم ماتوا على ايه؟ الكفار تبين لنا الذين ماتوا على الكفر تبين لنا انهم اصحاب الجحيم. اما فلان ابن فلان جرجس ولا شنوده ولا فلان ده ما نقولش عليه في النار الا من نص عليه الدليل، لكن نقول تبين لنا ان من مات على الكفر منهم من اصحاب الجحيم. لكن ساعه ما مات احنا شعرفنا حضرت الاحتضار ادريت ما قاله وما اشار به ساعه موته. لكن احكام الدنيا وما تبين لنا من احكام الاخره نقول تبين لنا اللي هيبنى عليه عدم جواز الاستغفار تبين لنا انهم اصحاب الجحيم ومن نص عليه منهم حكمنا بانه في النار خبرا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم خلاص طيب ماشي. لا وجزما نحن نقول ان من مات على الكفر فهو مخلد في النار. لكن كما ذكرت تعيين فلان ابن فلان هنعين فرعون وهامان وقارون نعين ابي جهل نعين ابي لهب المنصوص عليهم